السلام عليكم. قبل سنتين يعني في عام 2019 في بداية السنة تم إعدام شاب من أهل البصرة اسمه ضايع بتهمة ارتكاب جريمة قتل. ليش وشنو الأسباب؟ الولد عمره 22 سنة تقريبا. تبي تعرفون ليش؟ نرجع إلى بداية القصة، عام 68. الله أكبر، 68؟ إي نعم 68 بدت هالأحداث. في رجل متزوج من أهل البصرة وتحديدا من منطقة الأبلة أو الإبلة يسمونها باللغة العربية الأبلة، بس الناس تنطقها إبلة. هذه المنطقة منطقة بسيطة شعبية جميلة، والرجل هذا عايش يعني مصدر رزقه من بيع السمك، يأخذ من السوق وينظف ويروح يبيع وكذا، ويروح حق الأماكن الصيد، ويعني شغلته في السمك يعني، ومرزق رب العالمين بعيال لين كبر سبحان الله، وتحمل زوجته وتجيب له بنت سموها تشيكليته. تشيكليته اللي يعني مثل الحلويات او الشوكليت يعني. تشيكليته هذه في عام 68 كان عمرها تقريب 17 سنة، يعني كبرت البنت وقامت تعاون ابوها في مهنته في بيع السمك، يعني من الصبح ياخذها وتعاونه لانه ما عنده اولاد يعاونونه الا هالبنت هذه، وكانت مبسوطة ومستأنسة انها تعاون ابوها، وابوها كبر ويعلمها المهنة شلون تشتري السمك، شلون تنظفه وتنزله السوق. المهم بعد فترة الابو تعب وحاشة مرض، وتقوم شكليته هذه المسكينة تبتلش بابوها كل مكان تاخذه توديه وتجيبه. طبعا ما هو البلشة، انا اقصد انه كهم، لا يعني زعلانة على ابوها وتبي تعالج يعني. وهذه سبحان الله هي مصيبة يختبر فيها رب العالمين بعض الأولاد، يشوف بره لوالدينه. فشكليتها كانت بارة في والدها بشكل كبير جدا، تأخذه من مستشفى لمستشفى تعرفون يعني في البصرة، وتأخذه وتودي لبغداد وكذا، ومعاناة التنقل في أيامها. المهم ما حصلوا العلاج وتوفى الله يرحمه. حزنت شكليتها ومعاها أمها، وأمها كذلك مرة كبيرة في العمر وفيها أمراض، الحين ما عندهم إلا شكليتها هي اللي تصرف عليهم. وهذه البنت تعلمت من مهنة أبوها يعني أنها تشتري السمك وتبيع وكذا، وفعلا رجعت تشتغل مثل ما كان يشتغل أبوها، تطلع من الصبح تروح حق الصيادين وتاخذ منهم سمك وتودي حق السوق وتبيعه، وتجيب عاد بالفلوس اللي تطلعهم تشتري ماكلة البيت، مصاريف البيت وشنو ما تحتاج من هالكلام. وتمر فيها السنين ويشوفها يوم من الايام شاب عنده محل لبيع الخضار كذلك في السوق، ويعرف البنت وكان يعرف ابوها، ويعرف ان البنت هذه بارة في والدينها، وانها يعني بنت ناس يعني محترمة ومستورة. مسكها في السوق وقال لها يا شكليته انا صراحة معجب فيك. وهي كذلك يعني شكليته كانت فعلا شكليته يعني البنت جميلة ونفسيتها حلوة وتعاملها طيب مع الناس واخلاق، ما حد شاف منها مرة يوم الأيام إنها معصبة على أحد ولا حتى طلع صوتها، والولد هذا كان يراقبها من زمان يعني. المهم قال لها أنا معجب فيك وبتقدم لك. قالت بتقدم لي حياك الله تعال البيت، وراح لأمها وقال لها يا عمة أنا أبي بنتك على سنة الله ورسوله. قالت إذا البنت موافقة أنا ما عندي مانع. وهم كذلك يعني ولاية على قولتهم، يعني يحتاجون إلى رجل في حياتهم، وهذا داش من الباب ورجل شغيل وعنده محل وما هو عالة على الناس يعني. فقالت شكلت عندي شرط، أنا أمي مستحيل أتخلى عنها. قال لها أبدا، لو تبين أنا أسكن عندكم في بيتكم، ولا تجين أنت وأمك تسكنين عندي في بيتي. قالت لا، أسكن عندك في بيتك، بيت أبوي هذا أسكره واحتفظ فيه. قال لا، اللي يريحك ما عندي مشكلة. وفعلا تزوجت وراحت بيت زوجها، وهذا إنسان جدا محترم وأخلاق، ورزقهم الله بنت سموها زهور. ويوم الأيام كالعادة قامت تطلع الصبح مع زوجها، هي تروح تبيع يعني السمك وكذا، وهو يروح محل الخضار اللي عنده. ومرات هو يقول لها ما له داعي، خليك قاعدة عند البنت وكذا، وتقول له لا ما يخالف أنا بساعدك، والبنت ما هي عائق يعني، أنا أقدر أشيلها وارعاها وارعى والدتي. فيوم الأيام كالعادة طالعين من البيت من الصبح، شكليتها وزوجها وبيدها منو؟ بنتها زهور. وهم يمشون يعني، هالكلام هذا وصلوا في منتصف السبعينات يعني، أو تجيهم سيارة مسرعة وتصطدم بزوج شكليتها. الصدمة كانت قوية جدا لدرجة أنه راح يعني طار على بعد أمتار، لكن صاحب السيارة ما وقف، هرب من الموقع. تروح شكليتها تبكي على زوجها اللي طايح على الأرض وهو في الرمق الأخير، الرجل يناخر يعني خلاص المسكين يبي يموت، يوصيها على بنته وكذا ودر بالك، ويتوفى الله يرحمه. هالمسكينة شكليتها اللي ما قاعدة تهنى في حياتها، توفى أبوها وشالت المسؤولية، وتزوجت وارتاحت وتوفى زوجها وشالت مسؤولية أكبر، بنتها وامها. ارجعت مرة ثانية شكليتها تسكن وين؟ في بيت أبوها ومعاها أمها، لأن البيت هذاك بعد ما باعوه في ورثة وعمام الزوج وكذا، اتصرفت فيه وعطتهم نصيبهم ورجعت بيت أبوها. بيت أبوها ملك لكن بيت بسيط. وقامت عاد تراعي بنتها زهور وأمها. بعد فترة مرضت أمها مسكينة وتوفت، صار ما عندها في الدنيا هذه إلا زهور. ورجعت مرة ثانية تشتغل وين؟ في محل زوجها للخضار، على وعلى بيع الخضار قامت تبيع كذلك سمك وكذا، ويعني تمشي الأمور. أكبرت بنتها، صار عمرها تقريبا 16-17 سنة اللي هي زهور، وقامت تخليها في البيت وتروح للسوق وترجع وتجيب لها عاد مصاريفها واحتياجاتها. ويوم من الأيام ويتقدم شاب، هذا يعمل في البناء، تقدم حق شكليتها نفسها. قال لها أنا يا شكليت يعني أشوفك دائما في السوق وتبيعين وكذا، وترى أنت الحين ما أنت صغيرة، مو مثل أول يعني، وعندك بنت، وأنا صراحة يعني عجبتني وأبي أتزوجك، وصدقيني أنا أشيلك وأنا أساعدك وأنا أحميك وأنا كذا وأنا كذا. في البداية كانت رافضة وكثير يجونها يعني، لكن كانت تمتنع عن الزواج حفاظا على بنتها زهور. ما تبي تدخل رجل غريب على بنتها، يعني كان تفكيرها أن بنتي أهم شيء في الحياة. لكن هذا أقنعها، قال له أنا بنتك أعتبرها مثل بنتي، وانت يا شكليته أنا معجب فيك وصدقيني أريحك من الشغل وأنا كذا وأنا أشتغل، وخليك قاعدة في البيت وارتاحي. بعد مشاورات بينها وبين بنتها، وبنتها قالت لها يا يما يعني ما في مشكلة يعني، شوفي حياتك تزوجي توك صغيرة يا يما، قالت ما في مشكلة، وافقت على هالرجل هذا. وفعلا الصبح شكليته تروح لمحل الخضار، وهذا يروح لشغله في البناء، ورفضت انها تقعد في البيت لان شغل تقول يعني هذا المحل لي انا، يعني ما في التزام ولا في شيء يعني يضغط علي، يعني انا براحتي اروح وارجع، يعني شو المانع. المهم يوم الايام راحت شكليتها لي محلها، وكان يوم ممطر والدنيا معتفسة والشغل قليل جدا. قالت اليوم لازم أرجع البيت لأن ماكو فايدة من وجودي في المحل، ما حد قاعد يشتري وما حد قاعد يطلع من البيت بهالمطر وهالغرقة، خليني أرجع البيت. يوم رجعت البيت يعني ما قعدت في المحل يعني إلا ساعة ساعة وشوي، ورجعت. يوم رجعت وتسمع صراخ داخل البيت، افتحت الباب ودخلت البيت تركض وين هالصوت، ولا بغرفة النوم. يوم دخلت ولا هذا زوجها الحقير مربط بنتها زهور ومعتدي عليها. طبعا شكليتها يوم شافت المنظر على طول تناولت المنجر او الهاون او المهراس اللي يطحنون فيه الحبوب يعني، او القهوة او الهيل باختلاف لهجات الدول يعني، على طول خذت هالمهراس وتضربه على راسه. ما هي ضربة، فوق 20 ضربة، كسرت راسه. دخلت في حالة من الغضب والعصبية، يعني شلون انت تعتدي على بنتي؟ والبنت يعني حالتها كان يرثى لها، يعني البنت يعني فض بكارتها الله يلعنه. المهم ما هدت زوجها إلا هو ميت. انقلبت الدنيا وحضروا الجيران وبلغوا الشرطة ورفعوا الجثة وخذوا شكليتها للسجن، وبعدين حكموا عليها انها يعني كانت تدافع عن شرفها، حكموا عليها حق العام 6 أشهر. وقعدت زهور عند الجيران اللي عرفوا بالقصة، حافظوا على بنتها لين اطلعت شكليتها من السجن. بعد من اللي يسترجي اصلا يجي صوب زهور دام امها شكليتها، أمها اللي حمتها ذبحت الرجال بالهاون، فمستحيل أحد يفكر إنه يعتدي على بنتها أو يفكر فيها يعني. طلعت شكليتها من السجن ورجعت البيت والتم شملها مع بنتها، لكن كانت المصيبة مصيبتين. زهور يوم اعتدى عليها هذاك احملت منه من أول يوم، ولما طلعت شكليتها من السجن صار لها الحمال صار لها 6 أشهر، مع أن زهور كانت تزور أمها شكليتها في السجن وما كانت تقول لها، لأن الأم يعني بحالة تعبانة يعني داخل السجن، وهم ما تبي تزيد عليها الهم هم يعني، ولا قالت حق الجيران اللي كانوا يرعونها خلال فترة وجود أمها في السجن، خايفة من الفضيحة يعني. يوم طلعت شكليتها وعرفت ان بنتها الى الان حامل، قالت اسمعي يا بنتي، الحين انت وصلتي الشهر السادس وصعب جدا ان نتخلص منه، خلاص هذا اللي كتبها رب العالمين، خلينا ننتظر لين تولدين. اولدت زهور وجابت ولد، الولد هذا سموه ضايع، يعني تعرفون انتم ناس القدام الاول للاسف يعني يسمون الولد على حسب الوضع اللي يكون فيه، يعني وضعهم مثلا مادي تعبان يسمونه مفلس، وضعهم كان عال العال يسمونه عالي كذي على حسب، على جاهم مطر والمزرعة ما شاء الله الزراعة سموه مطر، على حسب. فهذا سموه ضايع لأنه ضاع المسكين، ضاع أبوه، يعني أبوه أصلا هو يعني زوج جدته الخاين، وهذا ابن حرام. لكن يوم سموه ضايع وأهل الحارة كلهم كانوا يعرفون القصة أن المسكينة هذه تم اغتصابها وأنها بريئة ما لها ذنب يعني، والولد هذا يعني انجبرت فيه، شو تسوي؟ تربه الولد. ويجي يوم من الأيام شاب من أهل الحارة نفسها ويجي يقابل شكليتة نفسها، قال لها يا شكليتة أنا أبي بنتك زهور، أبي أتزوج على سنة الله ورسوله. استغربت، قالت له أنت مو ولد فلان الفلاني اللي من نفس الحارة؟ قال إيه نعم. قالت أنت عارف قصة زهور؟ قال أنا عارف قصتها، والبنت يعني مغتصبة ما لها ذنب يعني، البنت ضحية، والولد اللي عندها كانت مجبورة فيه المسكينة، كان عمرها يعني 17 سنة، شو تسوي؟ شنو ذنبها هي؟ وأنا أعرفها أنها بنت محترمة وشريفة، لكن هذا اللي حصل وأنا راضي وأنا أعرف القصة كاملة. المهم قالت خلنا يعني أستشير بنتي. قالت لها يا زهور هذا الولد عارف القصة بالكامل، وهذا من أهل الحارة وما في شيء يخفى عليه، والرجل اللي يبيك على سنة الله ورسوله، وراضي حتى أن الولد هذا اللي هو ضايع يكون معاك يتربى معاك. قالت والله يا يمه خلاص أنا ما عندي مانع. زوجت بنتها اللي هي هالولد هذا، وبعد فترة وتحمل زهور وتجيب ولد، والحمال الثاني وتجيب ولد، والحمال الثالث وتجيب ولد، ما شاء الله صار عندها 3 أولاد غير الولد الأولاني اللي هو ضايع. وكان الزوج يعامل ضايع حاله حال أولاده، لكن لما كبر ضايع وصار عمره تقريب 13-14 سنة، وتعرفون الشباب هذول الصغار مرات يصير بينهم خلاف، خصوصا الإخوان يلعبون مع بعض مرات يضربون بعض وكذا. إذا ضايع يوم الأيام، لأنه هو الكبير، إذا يوم الأيام مد إيده على واحد من إخوانه اللي أصغر منه، يقوم أبو الأولاد هذا يصارخ على ضايع ويعصب، ومرات شي يقول له إذا عصب فقد أعصابه، يقول له يا نغل يا كذا يا ولد الحرام. تقوم زهور تزعل، ليش تقول هالكلام؟ وانت يوم خذيتني كنت عارف القصة، وانت كذا وانت كذا. المهم يحاول يراضيها، لكن كانت أعصابها يعني تلفانة بسبة ان عنده الحين 4 صبيان 4 شباب، وكل واحد عنده مشكلة، وكل واحد تعرفون عمر المراهقة اللي يكون عنده صبيان، ليش يقولك مرات البنت تكون بالنسبة لأي أب تكون أفضل من الولد على فكرة يعني، لأن البنت سبحان الله هي خدومة لأبوها، والولد يزيد المسؤولية على أبوه، يعني عكس البنت، الولد يحتاج إلى يعني متابعة ويحتاج إلى ركضة ومشاكل وكذا يعني لين يعدي مرحلة المراهقة، الله يستر على عيالكم. المهم فهذا أصبح شخصية عصبية يعني، وخصوصا على منه؟ على ضايع. ضايع كبر صار 17-18 سنة، قام هذا يكره ضايع، يعني ياخذ عياله بعد ما كبروا شوي وصار أعمارهم يعني بسن المراهقة ياخذهم معاه يشغلهم معاه، لكن ما ياخذ ضايع. الأم بدأت تعرف أنه خلاص تغير تجاه ضايع، وضايع بدأ يحس أنه يعني صار منبوذ. فقام ضايع يروح وين؟ يروح عند جدته اللي هي شكليتة، وصارت شكليتة طبعا كبيرة في العمر وكذا، ودائما كانت تمسكه وتهدي وتقول له ما يخالف وانت مالك ذنب هالدنيا. يقول لها يا جدتي انا صدق ان انا يعني ابن حرام، تقولها لها من قال، وهم مخبين عنا قصة واقعة الاغتصاب، قايلي لها ان امك يعني سبق انها تزوجت وتطلقت وابوك يعني راح بعد ما جيت انت على الدنيا، ابوك هرب يعني، ما يقولوا له ان انت يعني ابن حرام، لكن هو من كثر ما يسمع زوج امه يقول له، ومرات يصير في غمز ولمز من اصدقائه في الحاره، اهاليهم قايلين لهم القصه، لكن ما حد قادر يواجه ضايع ويقول الحقيقه. ضايع يوم صار عمره بالعشرين 21 سنه، والله عطاه من هالجسم وقوه وطول وشجاعه، الولد صار ما يهاب، اذا احد بس يلمح يقول له انت مثلا ابن حرام ولا شيء، ضايع يمسك كسره تكسير. وفعلا هذه كانت يعني معاناه شكليته معاه، انه ما يسكت، ضايع كل ما احد كلمه يروح ويعتدي عليه بالضرب ويكسره، ومرات يحرق بيتهم، ومرات يحرق سياراتهم، ومرات ما ادري ايش يسوي، وشكليته بس توسط له، والعالم تحب شكليته لانها يعني امراه طيبه وكبيره في السن وحكيمه. فيوم الايام ويتصادف ابو الاولاد اللي هو زوج امه اللي هي زوج زهور مع ضايع، قال انت الحين عمرك وصلت 22 سنه، وهذا الكلام قبل 3 سنوات تقريبا او 2 سنين، قال وصلت الحين عمرك 22 سنة للحين غبي وكذا، صدق انك ابن حرام. قال يا عمي انا بسألك سؤال، ترى انت تكررها كثير ابن حرام وابن حرام، وانا ترى كثير يقولوا لي من هالكلام، ويا ما ضربت فلان وفلان وفلان على نفس السالفة هذه، انا بسألك سؤال، انا فعلا ابن حرام؟ قال له اي نعم انت ابن حرام، وروح اسال امك خلي تقول لك السالفه. ترك ضايع وطالع من البيت رايح شغله، هذا زوج امه، ويطير ضايع وين يروح؟ يروح الى امه ويمسكها، قال لها يما شوفي، يا اني الحين اذبحك ولا اذبح نفسي، وتخترع الام مسكينه وتقعد تبكي وتحضن بولدها. قال لها تقولي لي الحين القصة، قالت له القصة ما فيها اللي صار كذا كذا كذا كذا، وأمي اذبحت أبوك اللي هو الخاين اللي هو كان أصلا زوج يعني جدتك، وهو سبب المشاكل اللي في حياتي، وهذا زوجي كان على علم وتزوجني. يوم عرف السالفة ومن القهر اللي فيه، قال إذن أنا ما راح أخلص من زوجك يا أمه، هذا راح يستعبدني طول عمري ويذلني على أني أنا ابن حرام. أو يطلع ضايع من البيت يركض، وين رايح؟ رايح يلحق على زوج أمه، ولا هذا زوج أمه يتمشى في الشارع وطالع من الصبح، ويقوم على طول ويجيب حجر وهذاك مو منتبه، أو يضرب على رأسه، يوم طاح على الأرض ويقوم يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه لين تأكد إنه مات، ورجع للبيت ولا كأنه مسوي شيء. الأم تقول إيش فيك؟ وين رحت؟ وش سويت؟ قال لا ما في شيء. طبعا الناس شافوا جثة واحد بالشارع والتموا وبلغوا رجال الأمن، وقاموا يسألون من اللي اعتدى عليه وشنو القصة وش السالفة. المهم ويقوم واحد قال لهم يا جماعة أنا شفت اللي اعتدى على هالرجل هذا. قالوا له منو؟ قال ولد أنا شفته بعد ما اعتدى عليه، ترى راح البيت الفلاني، دخل البيت هذا وأنا أعرف شكله. المهم راحوا رجال الأمن للبيت، ولا فعلا هذا بيت الرجل المتوفي. اسألوا زهور، قالوا لها يعني عظم الله أجرك، ترى زوجك لقيناه متوفي بالشارع. قعدت تبكي، تبكي مو على زوجها، تبكي على أن ولده هو اللي ارتكب الجريمة، عارف القصة، شافته لما راح، قالوا لها نبي العيال اللي عندك منو منو. قامت وطلعت عيالها الثلاثة اللي من زوجها. فجابوا اللي الشاهد قال لا مو هذول، في بعد واحد ومبين عليه أطول منهم وجسمه كبير، وهذول لا هذول أجسامهم عادية. قالوا لها من اللي عندك بعد؟ قالت ما في أحد وكذا. المهم فتشوا البيت ولا يلقون ضايع متخبي في أحد الغرف، يلقون القبض عليه وتعرف عليه الشاهد، وبالفعل تم محاكمة ضايع بالإعدام وعدموه قبل سنتين على هالواقعة هذه. طبعا بعد هالسالفة شكليت المسكينة ما تحملت هالمصايب اللي استمرت على راسها من بداية السبعينات إلى اليوم، وتوفت الله يرحمها من القهر وهي كانت كبيرة في العمر، وإلى الآن زهور قاعدة تربي عيالها الثلاثة، حتى إن واحد من عيالها اللي هو الكبير يوم زوجته جابت له مرة بنت حلال، قامت هذه المرة تسوي مشاكل مع زهور، قام ولدها هذا وطلق زوجته علشان أمه. الحمد لله طلعوا عيالها عيال أوادم يعني، وبارين في أمهم زهور، وعارفين قصة معاناتها وقصة معاناة جدتهم الله يرحمها شكليته. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.